فنقول الحمد لله على كل حال. اللهم لك الحمد والشكر يا رب على نعمك وآلائك وفضلك وكرمك ومنك وعطاك واسع مغفرتك. ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. الانسان عايش وبسيء في مساره بيجد من الانزعاج، بيجد من التعب، بيجد من المشقة، بيجد من الجهد الذي يبذله ما يرضيه وما لا يرضيه. فهنا الدعاء بيسهل له اموره، بيعطي له نوع من انواع يعني العلاج، نوع من انواع المسكنات، نوع من انواع النشاط، نوع من انواع الهمة، نوع من انواع يعني التسهيلات. اشياء كثيرة جدا الواحد بيجدها في حياته من خلال يعني اشياء بتدعمه بشكل مباشر او غير مباشر، واحنا بنسير كلنا بهذه الطريقة بهذا الاسلوب الذي لابد فيه من ان يكون هناك نوع من انواع التعاون ومن نوع من انواع التعرف على ما هو مطلوب ومقبول وما هو مرفوض ومنبوذ. فنقول الحمد لله على كل حال. هذه احنا مساراتنا ما واضحة محددة معروفة سهلة هينة، وان كانت فيها صعوبات فاسألي حد كده هو اي انسان، هل والله حياتك خالية من الصعوبات، خالية من المشاكل، خالية من الاحزان، من الالام، من الاوجاع؟ مش حد يرد عليك ويقولك لا انا كل حياتي سعيدة، كل حياتي افراح، كل حياتي راحة، كل حياتي يعني واخد بس الجانب المشرق من الحياة وما عندوش اي نوع من انواع الجانب المظلم. وده استحالة، لان احنا عايشين في يوم 24 ساعة فيه النهار وفيه الليل، عايشين في حياة فيها الضباب باستمرار. بنجد الخير والشر، بنجد الصح والغلط، بنجد الكويس والوحش، بنجد المتضادات معروفة يعني البارد والسخن وهكذا، الأبيض والأسود. فاستحالة إن إنسان بس يختار من الحياة اللي على مزاجه، لأن هو ما بيختارش على مزاجه، إنما الحياة بتفرض عليه أشياء بيختار منها وبيتأقلم معاه وبيتعايش معاه وبيتمرن عليها كما ذكرت، بيتدرب على هذه المعطيات التي تتواجد بصورة أو بأخرى.